يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها Yeah. Yeah.